ونبغ للمجوس رجل في زمان انتقال دولة بني أمية إلى بني العباس واستغوى خلقا، وجرت له قصص يطول الأمر بذكرها، فهو آخر من ظهر للمجوس. وذكر بعض العلماء أنه كان للمجوس كتب يدرسونها، وأنهم أحدثوا دينا فرفعت كتبهم. ومن أظرف تلبيس إبليس عليهم أنهم رأوا في الأفعال خيرا وشرا، فسول لهم أن فاعل الخير لا يفعل الشر، فأثبتوا إلهين وقالوا أحدهما نور حكيم لا يفعل إلا الخير، والآخر شيطان هو ظلمة لا يفعل إلا الشر، على نحو ما ذكرنا عن الثانوية. قال المصنف: وقد سبق ذكر شبههم وجوابها. وقال بعضهم: الباري قديم فلا يكون منه إلا الخير، والشيطان محدث فلا يكون منه إلا الشر. فيقال لهم: إذا أقررتم أن النور خلق الشيطان فقد خلق رأس الشر. وزعم بعضهم أن الخالق هو النور، ففكر فكرة رديئة فقال: أخاف أن يحدث في ملكي ما يضادني، وكانت فكرته رديئة فحدث منها إبليس. فرضي إبليس أن ينسب إلى الرداءة بعد إثبات أنه شريك. وحكى النوبختي أن بعضهم قال إن الخالق شك في شيء فكان الشيطان من ذلك الشك. قال: وزعم بعضهم أن الإله والشيطان جسمان قديمان كان بينهما فضاء، وكانت الدنيا سليمة من آفة والشيطان بمعزل عنها، فاحتال إبليس حتى خرق السماء بجنوده، فهرب الرب عز وجل من فعلتهم وتقدس عن قولهم، فأتبعه إبليس حتى حاصره وحاربه 3000 سنة، لا هو يصل إليه ولا الرب عز وجل يدفعه، ثم يصالحه على أن يكون إبليس وجنوده في الدنيا 7000 سنة. ورأى الرب أن الصلاح في احتمال مكروه إبليس إلى أن ينقضي الشرط، فالناس في بلايا إلى انقضائه ثم يعودون إلى النعيم. وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء رديئة فوضعها في هذا العالم، وأنهما لما فرغا من شرطهما أشهدا عدلين ودفع سيفيهما إلى العدلين وقالا: من نكث فاقتلاه. في هذيانات كثيرة يضيع الوقت لذكرها فتنكبناها لذلك، ونذكر ما انتهى تلبيس إبليس إليه، ما آثرنا ذكر شيء من هذا التخليط والعجب. والعجب أنهم يجعلون الخالق خيرا ثم يجعلون أنه حدثت منه فكرة رديئة، فعلى قولهم يجوز أن تحدث من فكرة إبليس. ثم يقال لهم: أيجوز أن يفي الشيطان بما ضمن؟ فإن قالوا لا قيل لهم: فلا يليق بالحكمة استبقاؤه، وإن قالوا نعم فقد أقروا بوجود الوفاء المحمود من الشرير. وكيف أطاع الشيطان العدلين وقد عصى ربه؟ وكيف يجوز الافتئات على الله؟ وهذه الخرافات لولا التفرج فيما صنعه إبليس بالعقول ما كان لذكرها فائدة ولا معنى. ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك. حاشية: زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل، وأنها ترى وتسمع ولا تذوق ولا تشم، وتلك دعوى باطلة. وهناك دعوى أخرى تضادها وتعارضها، لأن حركة النجوم والفلك على رتبة واحدة لا تتبدل، وتلك صفة الجماد الذي لا اختيار له. وقال بعضهم: الكواكب تعقل، بل هي أولى منا لأنها تدبرنا. وهذا باطل، لأن تدبيرها دليل على عظمة الله وقدرته. انتهت الحاشية. ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك. قال أبو محمد النوبختي: ذهب قوم إلى أن الفلك قديم لا صانع له. وحكى جالينوس عن قوم أنهم قالوا: زحل وحده قديم. وزعم قوم أن الفلك طبيعة خالصة ليست فيها حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة، وليس بخفيف ولا ثقيل. وكان بعضهم يرى أن الفلك جوهر ناري، وأنه اختطف من الأرض بقوة دورانه. وقال بعضهم: الكواكب من جسم تشابه الحجارة. وقال بعضهم: هي من غيم تطفأ كل يوم وتستنير بالليل مثل الفحم يشتعل وينطفئ. وقال بعضهم: جسم القمر مركب من نار وهواء. وقال آخرون: الفلك من الماء والريح والنار، وأنه بمنزلة الكرة، وأنه يتحرك بحركتين من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق. قالوا: وزحل يدور الفلك في نحو من 30 سنة، والمشتري في نحو من 12 سنة، والمريخ في نحو من 2، والشمس والزهرة وعطارد في 1، والقمر في 30 يوما. وقال بعضهم: أفلاك الكواكب 7، فالذي يلينا فلك القمر، ثم فلك عطارد، ثم فلك الزهرة، ثم فلك الشمس، ثم فلك المشتري، ثم فلك زحل، ثم فلك الكواكب الثابتة. واختلفوا في مقادير أجرام الكواكب، فقال أكثر الفلاسفة: أعظمها جرم الشمس، وهو نحو من 166 مرة مثل الأرض. والكواكب الثابتة مقدار كل واحد منها نحو من 94 مرة مثل الأرض، والمشتري نحو من 82 مرة مثل الأرض، والمريخ نحو من 1.5 مرة. قالوا: ومن كل موضع من أعلى الفلك إلى أن يعود إليه 100,000 فرسخ، و1,000 فرسخ، و64 فرسخة. وقال بعضهم: الفلك حي، والسماء حيوان، وفي كل كوكب نفس. قال قدماء الفلاسفة: النجوم تفعل الخير والشر، وتعطي وتمنع على حسب طبائعها من السعود والنحوس، وتؤثر في النفوس، وأنها حية فعالة. ذكر تلبيس إبليس على جاحد البعث. حاشية: يرد القرآن على منكر البعث فيذكرهم بمظاهر قدرة الله التي تسود الكون كله، فوجود الإنسان من العدم، وظهور الشيء من نقيضه كالنار من الشجر الأخضر، كما يوجه الأنظار إلى الأرض الموات التي يحييها الله فتنبت من كل زوج بهيج، وكذلك العظام والرفات التي يصورها الله ويحييها فيحسن تصويرها. انتهت الحاشية. قال المصنف: قد لبس على خلق كثير فجحدوا البعث واستهولوا الإعادة بعد البلاء، وأقام لهم شبهتين: إحداهما أنه أراهم ضعف المادة، والثانية اختلاط الأجزاء المتفرقة في أعماق الأرض. قالوا: وقد يأكل الحيوان الحيوان، فكيف يتهيأ إعادته؟ وقد حكى القرآن شبهتهم، فقال تعالى في الأولى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. المؤمنون 35 و36. وقال في الثانية: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. السجدة 10. وهذا كان مذهب أكثر الجاهلية. قال قائلهم: يخبرنا الرسول بأن سنحيا، وكيف حياة أصداء وهامي. حاشية: الصدى يقال أصم الله صداه أهلكه، والجمع أصداء، والصدى رجع الصوت يرده الجبل، وأيضا جسد الإنسان بعد موته. هام خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه، وهام في الأمر تحير واضطرب وذهب كل مذهب، وهام بفلانة شغف حبا بها فهو هائم. انتهت الحاشية. وقال آخر هو أبو العلاء المعري: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. والجواب عن شبهتهم الأولى أن ضعف المادة في الثاني وهو التراب يدفعه كون البداية من نطفة ومضغة وعلقة، ثم أصل الآدميين وهو آدم من تراب، على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا مستحسنا إلا من مادة سخيفة، فإنه أخرج هذا الآدمي من نطفة، والطاووس من البيضة المدرة. حاشية: المدرة الطين اللزج المتماسك. انتهت الحاشية. والطرفة الخضراء من الحبة العفنة. فالنظر ينبغي أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته لا إلى ضعف المواد. وبالنظر إلى قدرته يحصل جواب الشبهة الثانية. ثم قد أرانا كالأنموذج في جمع التمزق، فإن سحالة الذهب المتفرقة في التراب الكثير إذا ألقي عليها قليل من زئبق اجتمع الذهب مع تبدده. حاشية: السحالة ما سقط من الذهب والفضة. انتهت الحاشية. فكيف بالقدرة الإلهية التي من تأثيرها خلق كل شيء لا من شيء، على أن لو قدرنا أن نحيل هذا التراب ما استحالت إليه الأبدان لم يصر بنفسه، لأن الآدمي بنفسه لا ببدنه، فإنه ينحل ويسمن ويهزل ويتغير من صغر إلى كبر وهو هو. ومن أعجب الأدلة على البعث أن الله عز وجل قد أظهر على يدي أنبيائه ما هو أعظم من البعث، وهو قلب العصاحية حيوانا، وأخرج ناقة من صخرة، وأظهر حقيقة البعث على يدي عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف: وقد زدنا هذا شرحا في الرد على الفلاسفة. فصل: وقد لبس إبليس على أقوام شاهدوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ثم اعترضت لهم الشبهتان اللتان ذكرناهما فترددوا في البعث، فقال قائلهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الكهف 36. وقال العاص بن وائل: لأوتين مالا وولدا. مريم 77. وإنما قالوا هذا لموضع شكهم، وقد لبس إبليس عليهم في ذلك فقالوا: إن كان بعث فنحن على خير، لأن من أنعم علينا في الدنيا بالمال لا يمنعناه في الآخرة. قال المصنف: وهذا غلط منهم، لأنه لما لا يجوز أن يكون الإعطاء استدراجا أو عقوبة، والإنسان قد يحمي ولده ويطلق في الشهوات عبده. ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ. حاشية: تناسخ الأرواح افترق القائلون به إلى فرقتين. الأولى تقول: الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرى وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها، وهذا قول أحمد بن حابط وأحمد بن نانوس وأبي مسلم الخراساني والطبيب الرازي الذي قال: إن جواز ذبح الحيوان من أجل تخليص الأرواح عن الأجساد المتصورة بالصور البهيمية، وتلك دعاوى وخرافات بلا دليل بعيدة عن الدين. والفرقة الثانية منعت انتقال الأرواح إلى غير أجسادها، وهؤلاء دهريون لا يؤمنون بالشرائع. والحقيقة أنه لم يأتي أحد من الأنبياء يقول بتناسخ الأرواح، فقولهم باطل وكذب. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. الجزء الأول الصفحة 76 إلى 78، وانتهت الحاشية. قال المصنف: وقد لبس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ، وإن أرواح أهل الخير إذا خرجت دخلت في أبدان خيرة فاستراحت، وأرواح أهل الشر إذا خرجت تدخل في أبدان شريرة فيتحمل عليها المشاق. وهذا المذهب ظهر في زمان فرعون موسى. وذكر أبو القاسم البلخي أن أرباب التناسخ لما رأوا ألم الأطفال والسباع والبهائم استحال عندهم أن يكون ألمها يمتحن به غيرها، أو ليتعوض أولا لمعنى أكثر من أنها مملوكة، فصح عندهم أن ذلك لذنوب سلفت منها قبل تلك الحال. وذكر يحيى بن بشر ابن عمير أن هاوندي أن الهند يقولون: الطبائع أربع: هيولة مركبة، ونفس، وعقل، وهيولة مرسلة. فالمركبة هي الرب الأصغر، والنفس هي الهيولة الأصغر، والعقل الرب الأكبر، والهيولة هو أيضا أكبر، وأن الأنفس إذا فارقت الدنيا صارت إلى الرب الأصغر وهو الهيولة المركبة. فإن كانت محسنة صافية قابلها في طبعه فصفاها حتى يخرجها إلى الهيولى الأصغر وهو النفس، حتى تصير إلى الرب الأكبر فيتخلصه إلى الهيولى المركب الأكبر. فإن كان محسنا تام الإحسان أقام عنده في العالم البسيط، وإن كان محسنا غير تام أعاده إلى الرب الأكبر، ثم يعيده الرب الأكبر إلى الهيولى الأصغر، ثم يعيده الهيولى الأصغر إلى الرب الأصغر، فيخرجه مازجا لشعاع الشمس حتى ينتهي إلى بقلة خسيسة يأكلها الإنسان فيتحول إنسانا ويولد ثانية في العالم. وهكذا تكون حاله في كل موتة يموتها. وأما المسيئون فإنهم إذا بلغت نفوسهم إلى الهيولى الأصغر انعكست فصارت حشائش تأكلها البهائم، فتصير الروح في بهيمة ثم تنسخ من بهيمة في أخرى عند موت تلك البهيمة، فلا يزال منسوخا مترددا في العلل، ويعود كل 1000 سنة إلى صورة الإنس، فإن أحسن في صورة الإنس لحق بالمحسنين. قال المصنف: قلت: فانظر إلى هذه التلبيسات التي رتبها لهم إبليس على ما عن له لا يستند إلى شيء. فعن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال: كان يحضر معنا ببغداد شيخ الإمامية يعرف بأبي بكر ابن الفلاس، فحدثنا أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع ثم صار يقول بمذهب التناسخ، قال: فوجدته بين يديه سنور أسود وهو يمسحها ويحك بين عينيها، ورأيتها وعينها تدمع كما جرت عادة السنانير بذلك، وهو يبكي بكاء شديدا. فقلت له: لم تبكي؟ فقال: ويحك، أما ترى هذه السنورة تبكي؟ كلما مسحتها هذه أمي لا شك، وإنما تبكي من رؤيتها إلي حسرة. قال: وأخذ يخاطبها خطاب من عنده أنها تفهم منه، وجعلت السنور تصيح قليلا قليلا. فقلت له: فهي تفهم عنك ما تخاطبها به؟ فقال: نعم. فقلت: أتفهم أنت صياحها؟ قال: لا. قلت: فأنت المنسوخ وهي الإنسان. ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات. قال المصنف: دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين، أحدهما التقليد للآباء والأسلاف، والثاني الخوض فيما لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه، فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط. فأما الطريق الأول وهو التقليد، فإن إبليس زين للمقلدين أن الأدلة قد تشتبه والصواب قد يخفى والتقليد سليم، وقد ضل في هذا الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس، فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم فضلوا، وكذلك أهل الجاهلية. واعلم أن العلة التي بها مدح التقليد بها يذم، لأنه إذا كانت الأدلة تشتبه والصواب يخفى وجب هجر التقليد لئلا يقع في ضلال. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الواقفين مع تقليد آبائهم وأسلافهم، فقال عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. الزخرف من 22 إلى 24. المعنى: أتتبعونهم؟ وقد قال عز وجل: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. الصافات 69. قال المصنف: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه. وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر. وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له: أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كان على باطل؟ فقال له: يا حارث، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وكان أحمد بن حنبل يقول: من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلا. ولهذا أخذ أحمد بن حنبل يقول: زيد في الجد، وترك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإن قال قائل: فالعوام لا يعرفون الدليل، فكيف لا يقلدون؟ فالجواب: إن دليل الاعتقاد ظاهر على ما أشرنا إليه في ذكر الدهرية، ومثل ذلك لا يخفى على عاقل. وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها واعتاص على العامي عرفانها، حاشية، اعتاص أي اشتد، انتهى. وقرب لها أمر الخطأ فيها، كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سبر ونظر، حاشية، سبره أي حذره وخبره، يقال سبر فلان خبره ليعرف ما عنده، انتهت الحاشية. إلا أن اجتهاد العامي في اختيار من يقلده. قال المصنف: وأما الطريق الثاني فإن إبليس لما تمكن من الأغبياء فورطهم في التقليد وساقهم سوق البهائم، ثم رأى خلقا فيهم نوع ذكاء وفطنة فاستغواهم على قدر تمكنه منهم، فمنهم من قبح عنده الجمود على التقليد وأمره بالنظر، ثم استغوى كلا من هؤلاء بفن، فمنهم من أراه أن الوقوف مع ظواهر الشرائع عاجز فساقهم إلى مذهب الفلاسفة، ولم يزل بهؤلاء حتى أخرجهم عن الإسلام، وقد سبق ذكرهم في الرد على الفلاسفة. ومن هؤلاء من حسن له أن لا يعتقد إلا ما أدركته حواسه، فيقال لهؤلاء: بالحواس علمتم صحة قولكم؟ فإن قالوا نعم كابروا، لأن حواسنا لم تدرك ما قالوا، إذ ما يدرك بالحواس لا يقع فيه خلاف، وإن قالوا بغير الحواس نقضوا قولهم. ومنهم من نفره إبليس عن التقليد وحسن له الخوض في علم الكلام والنظر في أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه عن غمار العوام. وقد تنوعت أحوال المتكلمين، وأفضل الكلام بأكثرهم إلى الشكوك وببعضهم إلى الإلحاد. ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا، ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد صحيح عليلا، فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: لأي ابتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. قال: وإذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فاشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له. قال: وحكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. حاشية: علم الكلام علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام. انظر التعريفات للجرجاني في صفحة 56، وانتهت الحاشية. وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. قال المصنف: قلت: وكيف لا يذم الكلام وقد أفضى بالمعتزلة إلى أنهم قالوا إن الله عز وجل يعلم جمل الأشياء ولا يعلم تفاصيلها. حاشية: لمزيد من التفاصيل عن المعتزلة وفرقها وآرائها انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة 104 بعد 100 وما بعدها، تحقيق الأستاذ محمد الخشت، إصدار مكتبة القرآن. انتهت الحاشية. وقال جهم بن صفوان: علم الله وقدرته وحياته محدثة. حاشية: جهم بن صفوان أبو محرز، نشأ في سمرقند وقضى وقتا في ترمذ، ومنها رحل إلى الكوفة حيث التقى بالجعد بن درهم، وانتقل أخيرا إلى بلخ، ثم عاد إلى ترمذ، وظل بها إلى أن حارب ضد الأمويين وقتل 28 و100. من آرائه القول بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وإنكار الاستطاعات كلها، والزعم بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، والزعم بأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط. الفرق بين الفرق، الصفحة 86 و100. انتهت الحاشية. وقال أبو محمد النوبختي عن جهم إنه قال: إن الله عز وجل ليس بشيء. وقال أبو علي الجبائي وأبو هاشم ومن تابعهما من البصريين: المعدوم شيء وذات ونفس وجوهر وبياض وصفرة وحمرة، وإن الباري سبحانه وتعالى لا يقدر على جعل الذات ذاتا ولا العرض عرضا ولا الجوهر جوهرا، وإنما هو قادر على إخراج الذات من العدم إلى الوجود. حاشية: أبو علي محمد ابن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري المعتزلي، متكلم مفسر، ولد بجبة بخوزستان، وإليه تنسب الطائفة الجبائية، توفي بالبصرة 300، ودفن بجبة. من آثاره تفسير القرآن، معجم المؤلفين، الجزء 10، الصفحة 69 بعد 200. وأبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من شيوخ المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة الهاشمية منها، توفي 121 و300. من مؤلفاته الجامع الكبير، الاجتهاد، الإنسان، الجزء 6، الصفحة 30 بعد 200، من معجم المؤلفين. وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة 61 والمئة والثانية والستين والمئة. وانتهت الحاشية. وحكى القاضي أبو يعلى في كتاب المقتبس قال: قال لي العلاف المعتزلي، حاشية: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول المعروف بالعلاف، متكلم من شيوخ البصريين في الاعتزال، ولد بالبصرة 31 و100، وورد بغداد، ورد على المجوس واليهود والمشبهة والملحدين والسوفسطائية، عمر وخرف في آخر عمره، توفي بسامراء 35 و200. معجم المؤلفين، الجزء 12، الصفحة 91 و92. وانتهت الحاشية. قال لي العلاف المعتزلي: لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أمر لا يوصف، لا يوصف الله بالقدرة على دفعه، ولا تصح الرغبة حينئذ إليه ولا الرهبة منه، لأنه لا يقدر إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر. قال: ويبقى أهل الجنة جمودا سكوتا، لا يفضون بكلمة ولا يتحركون ولا يقدرون هم ولا ربهم على فعل شيء من ذلك، لأن الحوادث كلها لا بد لها من آخر تنتهي إليه، لا يكون بعده شيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى الشريط 6، وللكتاب بقية على الشريط التالي.